في زمان الرعدة والسيل الفريد ما يحرخاب من المولى يطلب للنفس أعدو نجام أشنو من لاليه قبيل هكذا كان يا سيدي شوق الريام المشتمرة على سفيك دماء بطعن والقنصور قتيل كارما تخطر الصيد زين وبها والسر فحلت سرور كساء الحروف صوار وتقيل يا ساقي وقادر يا وتبالك النوبة لا تغير عن مولا صبر ما قديت يا هموم شقايا فين ما سطيت وليت ننظر باب الموت عيد باحث الرهوايا نواجه منهم نكويت لا منشفو كان بكيت للكليم شقايا كيف نصبر من غير صبر ونواجه عطفات بقواسها المنوالا فوق وجنب على الجليل لو رفع قلبي ليك وطاه ما تيق تحقق كيات ليعتو معتاه ماشكا دون سباب عليل كل مجروح يصيب دواه ولدي منهم جراحه يعز طب دواه لو ضحى بيه العمر طويل لو حضرت مع عرب هلال ما نروح هات الشي من جراح يا مكواه حر من حر شبوب النيل اش نطفي واش نبرد عيد لي من شلق نارو من نسا وطفاه مالها على العضات حويل حرمتك ساقيك رفق بيه فات قيس الفايد هلو غرايب وعداها ولا يضاهيل وحب تخليل يا ساقي وقادر يا رد بالك النوبة لا تفيد المولى ساكن دشان من ابها قتالو لمدام وحسن الحسن نضر في الزين الفتان وليهوا وهوالو كيف ما بين الماء والنار او منظر طبيعي ده كطلب فداه بجندرامي وقصاص الخيل ما خطيتي حاشا الله غير خاطرتي من تهواه زاد لي كولاه والزهور مسطور ضمناه والهوى ساقي سميناه والهود نسماه زيد غدر كاسك ولقاه ليلنا بالعز غنمناه جلطي بخلاه هي الساقي ذكر غناه إراد فعراقي فعراقي ليل تحياها ساري سقي رفقه تمهيل شاع الخمر هيج الريام باحوا في شام كنون سرارها طرحياها لحتر الحسن القبيل ديك بقصايدها تنشد ديك بعروبها تلفظ الخراب هناها كان غمت المايا والدين هب من جو الفيل كنسيم بعد صوت المقام البين للوداع دعاها كاينادي بالعزم رحيل كلها ودع من يهواه بعد قالوا ليلتنا يا الشيخ لا تنساها زيدنا فوصفك تبهين يا الساقي وقادر يا رد بالك النوبة لا تخيب عن مولاها يا ساقي يا خطبه وعلام يدنا والباهه